ممنوع، وما دام ممنوع يبقى برضه ممنوع من الايه، يبقى اذا جو المكان يعطى ايه حكمه. كلمه دي الجو المكان يعطى حكمه، اذا دي الجو ده من الايه من الارض. ما كناش احنا نعرف الحكايه دي، انما التشريع الاسلامي قال لنا جو المكان يعطى حكمه، سبق ان الجو تابع لمين، ولذلك الهواء بايه برضه بيدور وياه. الله، اذا احنا بقى لما نعرف كده نقوم نعرف العطاءات القرانيه من الحق سبحانه وتعالى، القائل لكلامه والخالق لكونه. وما دام القائل للكلام هو الخالق للكون، اذا لا يوجد تضارب بين حقيقه كونيه وحقيقه قرانيه، لا يوجد تضارب بين ايه حقيقه كونيه وحقيقه قرانيه، وانما يوجد التضارب من احد امرين، اما ان تعتبر الحقيقه الكونيه حقيقه كونيه وهي لسه نظريه مش حقيقه، او تعتبر دي حقيقه قرانيه بفهمك وهي ليست حقيقه قرانيه. يبقى اذا ان كانت حقيقه قرانيه بحق وحقيقه كونيه بحق، يبقى لازم لا تتضارب، لازم ايه لا تتضارب. الدليل عندنا مثلا لما يجي يقول ايه ويعلم ما في الارحام، ويعلم، يقوم يجي العلم الحديث ويجي يبتدي يقول لك يبحث ويحلل ويقول لك لا ده بيعرف هو ذكر ولا ايه، ولا نقول له ما بنناقش، بقت حقيقه كونيه ان يقدر يعرف ايه، انما امتى يعرف ايه؟ بعد مضي مدة يمكن أن يعرف. لا، هو يعرفها قبل المدة. طيب أنا اعتبرت الحقيقة القرآنية واحترمتها، طب ومن قال إن الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الأرحام يعني ذكر ولا أنثى؟ طب طويل ولا قصير؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ الله، عمره طويل ولا عمره قصير؟ حليم ولا غضوب؟ ذكي ولا غبي؟ الله، اذا انت جبت لي واحده من ايه، ان ذكر ولا انثى، ومع ذلك رددناه وقلنا هو يعلم قبل ما تقدر تاخد عينه، قبل ما تقدر تاخد عينه. ثم هل كل حامله بتذهب علشان الدكاتره يعرفوا ايه اللي في بطنها؟ طب واللي ما بتذهبش للدكاتره؟ ما عرفناش، هو يعرفه. قال كل طبيب، كل طبيب في الدنيا بتروح لكل النساء الحوامل، طيب هو الطبيب ده هيعرف وغيره ما يعرف؟ قال لا. اذا المساله ما الحقيقه القرانيه ما اصطدمتش ولا اي حاجه، الحقيقه القرانيه ما اصطدمتش الا ان اعتبرنا الحقيقه القرانيه ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا ايه ولا انثى. برضه تيجي مثلا حقيقة قرآنية يجي يقول لك الأرض مددناها فيأخذها على أنها حقيقة قرآنية بمعنى بسطناها، خلاص كده. يقوم لما يجي واحد يقول لك ده الأرض كرة بعد الحقيقة الكونية ما ثبتت، طب هي ثبتت بالأول بالأدلة مجلان والأعمدة وولاد ومش عارف ايه وظهور أعلى الأشياء قبل ايه، قبل أسافلها والعمليات دي كلها ببراهين، ده بقى حيثية مشاهدة. لما يطلعوا في الجو كده ويشوفوا الكرة ويجيبوا لنا ايه؟ صورة هتطلع كرة ولا لا؟ إذا الحقيقة الكونية لا كلام ايه؟ فيها. أنت غلطت في الحقيقة القرآنية. وقلت والأرض مددناها يعني ايه؟ بسطناها. خد مددناها يعني ايه؟ مددناها إن كل ما تقف في حتة تجد أرض. يعني ملهاش نهاية. ملهاش حظ، مش جيت للاخر كده وهوب ولقيت الارض من ابدا، كل ما تمشي تلاقي ايه؟ يبقى مددنا الارض امامك بحيث اذا سرت في اي اتجاه وجدت ارضا، لا يتاتى ذلك الا ان كانت كره. يبقى الغرض في فهم الحقيقه ان ايه؟ الحقيقه القرانيه. يبقى اذا التضارب انما ينشا من فهم حقيقه كونيه وهي مش حقيقه كونيه لسه نظريه، او فهم حقيقة قرآنية على الغلط وماش حقيقة ايه قرآن، انما حقيقة قرآنية وحقيقة كونية وتبقى خلاص انتهينا منها، إيه؟ تقول له لا، ده القائل هو عين القالق، مفيش تضارب. التضارب بقى عندنا احنا بقى كلمة بقى ان الجو دي عرفناها بعدين،

اللي هي في اول سورة الاسراء ليسوءوا وجوهكم اذا جاء وعد الاخرة وعايزين بقى نطمسكم جئنا بكم. جئنا بكم من ايه؟ من الارض اللي هم مشتتين فيه. جئنا بكم لطيفة اي مجتمعين. ليه؟ لان لما الايمان عايز يضرب لهم ضرب هيوجه لهم الضرب في كل بلد، ولا لازم هم يطلع في ذهنهم وطن قومي ويقعدوا ويتجمعوا وبعد ذلك يرسل الله الضربة عليهم لانهم جاء بهم لطيفة من الله. يبقى اذا احنا ما نزعلش اللي هو لهم وطن ابدا، ده احنا عايزينهم يجوا لان هي دي جئنا بكم لطيفة. جئنا بكم ايه؟ تبقى هنا ينفوا من الارض. نقول له طيب هتاخد الارض هنا زي الارض هناك؟ ام قال لك اين يريد الله تحييد مكان؟ يقول ادخلوا الارض المقدسة يبقى نفع غيرها مش كده ولا لا؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم يعني مصر. الله، اذا اذا اضيفت تتحدد، انما كلمة الارض كده بلا اضافة. يقول ان اخذتها معنى عن تبقى زي ايه؟ اسكنوا الارض. طبعا دي صورة من عقوبات الإفساد في الأرض. إحنا قلنا إن قتل، قتل وأخذ مال، أخذ مال بس ترويع، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زود لنا حاجة، فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وكان العلماء يجب أنهم يتنبهوا ليه؟ إزاي؟ اول نفي حصل في الاسلام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى مين؟ الحكم ابو مروان من المدينه واتخذ طائف. ليه؟ لان الحكم قال النبي كان اذا مشى كانما يتحدر من صبر، له مشيه خاصه كده. قال النبي عليه الصلاه والسلام عرف ان الحكم بيقلده في المشي باستهزاء، فالنبي سائر كده ام التفت فجأة فوجد الحكم بيمشي مشية مين؟ باستهزاء. فعمل فيه ايه؟ نفى من المدينة الى الطائف، اول نفي في الاسلام. الحكم بقى فلما نفي ظل فيها حياته صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت خلافة ابو بكر راحوا له اهله عشان يطلبوه، قال ما كنت ابدا لارجع واحد نفى رسول الله. برضه راحوا لعمر برضه ما رضيش. لما جه سيدنا عثمان، وعثمان تعلمون انه رضي الله عنه كان ايه؟ حي وقلبه رقيق. قال انا كنت خدت كلمه شبه وعد من رسول الله انه يعني يفرج عنه، بس ما حصلش يعني خفف رقبته. فمين اللي افرج عنه ورجعوه؟ سيدنا عثمان. خلاص كده. الحكم لما راح بقى وهو عامل سيد بقى في المكان اللي كان فيه، وراح بقى جاب شوية شويهات وشوية غنيمات، يعني حاجة قليلة كده عشان يعيش منها، وحتة جبيلات كده اسمها في الطائف حتة جبيلات كده، وبقى ايه يرعى بالجبيلات دي ويعيش في المكان ده طول مدة ايه؟ طول مدة الايه الناس. لما جه عثمان افرج عنه ورجعه الى مين؟ الى ايه؟ هذه المسألة كانت لها آثار بعد ذلك. أنتم تعلمون أن معاوية رضي الله عنه خلف يزيد اللي خد الخلافة بعده، وبعدين يزيد علم أنهم اغتصبوا حقا غيرهم أولى به منه، فما قعدش إلا كم يوم 40 يوم، وبعدين طلع ونزل وتنازل عن مين؟ عن الخلافة، وانتقل في الخلافة بعدها لآل مروان. مروان ابن الحكم بقى، مروان ابن ايه؟ الحكم، دولة المروانية. الحكم اللي هو صاحب ايه؟ قصة مين؟ قصة النفر. اللي كان قاعد فين؟ قاعد في الطائف وبيرعى شوية غنيمات، يعني حاجة قليلة او مصغرينها كمان، وشويهات ايه؟ عند جبيلات في ايه؟ في الطائف. فلما حصلت الحكاية دي في خالد ابن يزيد اللي تنازل ده سابوا من السياسة واشتغل بالعلم وبقى عالم كيمياء كبير، وضع اصول الكيمياء كلها. كان له اخ اسمه عبد الله. عبد الله هذا كانت له جياد يتسابق بها يعني ايام المسابقات به.

هينصرك لكن ما تفعلش منه. وعمرو بن العاص برضه مدخر ولا ما تفعلش منه علشان ايه؟ عشان هو عنده بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقلنا ان الجهاد في سبيل الله ضمان المؤمن في ان يظل المنهج الذي امن به موصولا الى ان تقوم الساعه، وذلك لا يتاتى الا باشاعه المنهج في العالم كله. وايضا فان النفس المؤمنه اذا وطنت نفسها على ان تجاهد في سبيل الله كان عندها شيء من الايثار الايماني، مش اخذت في الايمان وبعد ذلك تحرم الغير المعاصر منه في غير بلاده، لا، انما تحرص على ان يكون العالم كله مؤمنا. وهذه مسألة ان نظرنا اليها نجدها فهم عميق لمعنى الحياة، لان معنى الحياة ان الناس اذا كانوا اخيارا استفاد الانسان من خيرهم كله، واذا كانوا اشرارا يناله من شرهم شيء. يبقى من مصلحة الخير ان يشيع خيره في الناس، لانه ان اشاع خيره يبقى بده يعدي المنفعة الى نفسه. ان الرجل الطيب الناس تسلم من شره او لا تسلم، يبقى اذا لازم تحب ان الناس كلهم يكونوا طيبين وعلى ميزان الايمان، لانهم ان كانوا على ميزان الايمان استفدت انا من خيرهم، واما ان بقوا على شرهم وبقيت انا على خيري فسيظل خيري مبذولا لهم وشرهم مبذول لي. يبقى اذا من من من من من عقل الايمان ان الانسان يعدي مين؟ يعدي الخير لغيره. ثم ايضا انه اذا جاهد في سبيل الله، جاهد يعني بذل الجهد، وبذل الجهد لا يقتضي ساعة المعارك، وإنما يقتضي منك الإعداد للمعارك. قبل ما تجاهد لازم تعد نفسك للجهاد، ولما تعد نفسك للجهاد تجد إن حركة الحياة كلها يجب أن تكون معك. ليه؟ أم أنك لأن الجهاد يريد آلات، الآلات دي ما تجيش كده إلا إذا صنعتها، وصنعتها الخامات منها موجودة في الكون. ربنا زي ما أنزل القرآن أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أنزل ده وأنزل ده، ولذلك تجد الآية بعدها وأنزلنا الحديد بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أدي معنى البأس هنا جاي عشان هنا، يبقى ادي السبب في ان ربنا قال اياكم ان تاخذوا منهج الله فقط، اللي هو افعل ولا تفعل، ولكن خذ منهج الله بما يحمي منهج الله، بما يحمي منهج الله اللي هو بايه؟ بالحديث. وانا برضو زي ما انزلت الكتب انزلت ايه؟ انزلت فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. طب تعالى بقى، يبقى لازم نعمل ونستنبط الحديث من الارض مش كده ولا لا؟ يبقى شوف بقى الاجهزه العلميه اللي تخدم دي ايه؟ مش كده ولا لا؟ وبعدين نعمل المصانع الكبيره اللي تعمل لنا من الحديد فولات، تعمل لنا حاجات ما يخترقهاش مثلا الرصاص، وبعد ذلك نشوف تموين نخزن عندنا تموين عشان تبقى تنفع في ايام الحرب، ونعمل كذا ونعمل كذا. اذا حركه الحياه كلها ايه؟ كلها الجهاد. يبقى ساعة الجهاد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اوعى تقصر فكرة الجهاد عندك في ساعة المعركة، لا أعد، لأنك ربما إن أعددت وعلم خصمك أنك أعددت ربما امتنع عن إنه يحرك، امتنع عن إنه إيه؟ هو اللي حارس العالم الآن من معركة ساخنة تدمره، إيه هو؟ الخوف من بعض، ده بيعد وده بيقيد. لو انك قوة واحدة في الكون وقعدت تتهدم الدنيا، مفهوم؟ يبقى لما يجي نستعد للحرب يبقى يمكن دي تخلي الغير ما ايه

واحنا ما بنعملش كده علشان نقطع ايادي، لا، احنا بدنا نمنع قطع الايادي، نمنع قطع الايادي، يبقى لازم تشريع، وتشريع منجد منفذ. والا لو فضل التشريع كده تشريع على الورق زي ما بنشوف بعض التشريعات، ولا يؤدي الى ايه، وبعد ذلك يقول لك الوحشيه ومش الوحشيه والعمليه والمعنى. قال اللي بيقول لك الوحشيه دول ما عملوش حاجه ابدا، نقول له يا اخي وحشيه ايه؟ ده احنا لما نيجي نشوف قبل ما يجي الحكم الاخير في السعوديه كان الحديد بيعرض ليه؟ للقتل والنهب. لما قطعت ايد واحده امتنع كل شيء. يبقى اذا زي ما قلنا القتل الانفل القتل، بل القطع انفل ايه؟ القطع انفل الايه؟ للقطع. وبعد ذلك بيقول له التشويه ده اللي انت عمال بتطنطن بيه ده، حتى السياره واحده بتشوه كذا واحد، حتى انفجار واحده بتعمل كذا، حتى بوتجاز واحده بتعمل قد كده، بقى يعني الرحمه بتاعتك الله ما تشوفش العمليه وقت القصاص فيها، انما شوفوا عمل ايه اولا. ولذلك ابطاء القائمين على الامر بالاجراءات اللي بيترتب عليها العقوبات ده بيعمل ايه؟ بينسي بشاعه الجريمه الاولى. وبعدين لما نيجي علشان نحاكم واحد تبقى الرحمه موجوده عليه، انما لو جه جسح نودك كانت انتهت المساله. اذا اللي بيخلي بطء الاجراءات بيخلي الناس يعمل ايه؟ تعطف على مين؟ وايضا فالذي زي ما قلنا اللي ساعه ما يسمع اننا هنقطع ايد السارق ويستبشعر، يعرف ان في باله انه يسرق. لو مش في باله انه يسرق ولا ايه، ما يقطعوه، هم ولا عامل ايه، ما يجراش حاجه ابدا.